بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض الحث المتبادل والحث الذاتي. نسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. الحث المتبادل بملفين، لو إحنا عندنا ملفين متجاورين أو متداخلين، ملف منهم هيتصل بجلفانه صفر في المنتصف، يعني ما عندوش مصدر للتيار الكهربي، وملف يجاوره في مصدر التيار الكهربي وفيه ريوستات. لو احنا بدأنا خطوات التجربة ديت، اول حاجة لحظة غلق المفتاح، تمام؟ لحظة غلق المفتاح هنشاهد انحراف المؤشر دوت في اتجاه معين لحظيا، ثم عودته للصفر. طيب لماذا انحرف ولماذا عاد؟ هو انحرف لان في لحظة الغلق نما مجال الملف الاول اللي احنا هنسميه ابتدائي بينمو، وهو بينمو يعمل كمغناطيس يقترب من الملف الاخر اللي هو الملف الثانوي. طيب وكأنه في مغناطيس قرب ثم سكن، لأنه المجال هنا هيزداد ثم يثبت. فترة زيادة المجال ينحرف المؤشر لأنه بيحصل قطع لخطوط الفيض. أول ما يثبت المجال ما فيش قطع بقى خلاص لخطوط الفيض، فيعود المؤشر إلى الصفر. طيب تمام. وبعدين لو احنا قمنا بعد كده بقى بتقليل الريوستات، لو قللنا الريوستات هيحصل ايه؟ أثناء تقليل الريوستات هينحرف المؤشر في نفس الاتجاه السابق ثم يعود إلى الصفر. لماذا انحرف ولماذا في نفس الاتجاه السابق ولماذا عاد إلى الصفر؟ انحرف لأنه أثناء تقليل الريوستات يزداد التيار فيزداد المجال فيعمل كمغناطيس يقترب، وفي نفس الاتجاه لأنه برضو كمغناطيس يقترب، ثم عاد إلى الصفر بعد ثبات مجال الابتدائي. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ هنقرب الابتدائي من الثانوي. هنلاحظ ايه؟ انه اثناء التقريب ينحرف المؤشر في نفس الاتجاه ثم يعود برضو الى الصفر. لماذا انحرف ولماذا في نفس الاتجاه ولماذا عاد الى الصفر؟ اثناء التقريب بيحدث قطع لخطوط الفيض، فعشان كده في انحراف. وهو هنا تقريب زي الحالتين اللي فاتوا، فعشان كده في نفس الاتجاه. وبعد الثبات مفيش قطع للفيض ثم يعود الى الصفر. طيب لو عملنا التلات أفعال العكس اللي فاتوا دولت، لو بدأنا بالإبعاد، بإبعاد الابتدائي عن الثانوي، هنلاحظ انحراف المؤشر بتاع الثانوي بتاع الجلفانو في عكس الاتجاه السابق ثم عودته الى الصفر. لماذا انحرف؟ لانه اثناء الابعاد في قطع لخطوط الفيض. طب ولماذا عكس الاتجاه السابق؟ لانه المره دي ابعاد واللي فات كان تقريب، فعشان كده عكس الاتجاه ثم عاد الى الصفر بعد ثبات مجال الابتدائي. طيب ماشي. طيب وعند تزويد الريوستات، اما زود الريوستات هلاحظ انحراف المؤشر في عكس الاتجاه السابق، يعني مع الاتجاه بتاع المره الاخرانيه، ثم عودته الى الصفر، لانه تزويد الريوستات تقليل التيار، المجال ينكمش فيقطع خطوط الفيض في نفس الاتجاه السابق ثم يعود الى الصفر بعد ثبات هذا المجال. طيب الحالة الاخيرة لحظة الفتح، ينحرف المؤشر في نفس الجهة ثم يعود ايضا الى الصفر. طيب ماشي، تعالوا ننتقل لمرحلة تانية في نفس السؤال. دلوقتي التيار ماشي هنا في جميع الاحوال في هذا الاتجاه، تمام؟ فأقطبنا بالنسبة لدوت هنا شمالي جنوبي شمالي جنوبي. في الثلاث مرات الأوائل كلهم كانوا حالات زيادة المجال، زيادة المجال بغلق المفتاح أو بتزويد التيار أو بالتقريب. يحصل إيه يا جماعة؟ دي يعمل الابتدائي في هذه الأحوال الثلاثة كمغناطيس يقترب بشماله، فيتولد تبعا لقاعدة لينز هنا قطب شمالي. القطب الشمالي دوت عشان يبقى ده شمالي وده جنوبي، تيارنا هيكون ماشي كده. فاحنا لو بصينا للاتجاه ده التيار ماشي يسارا كده، طب وهنا ماشي يمينا. فعشان كده نقول في الحالة ديت بيتولد في الثانوي قاف دال كاف مستحثة عكسية، يقصد عكسية أي أنها في عكس اتجاه قاف دال كاف المتولدة في الابتدائي. طيب ماشي، يبقى هنا قاف دال كاف مستحثة عكسية. أما في الحالات الثلاثة التانيين اللي هم حالات نقصان المجال، إما بإبعاد الابتدائي أو بتقليل تياره أو بفتح دايرته، يعمل كمغناطيس يبتعد بشماله. طب عشان يبتعد بشماله يا جماعة لازم يتولد هنا تبعا لقاعدة لينز جنوبي مستحث وهنا شمالي، فعشان كده يكون التيار في هذا الاتجاه. يعني إجمالا التيار هنا ماشي يسارا، طب هنا برضو هيبقى ماشي يسار، فنسميها قاف دال كاف مستحثة طردية. إذا نجمع سؤال بقى كده، متى تتولد قاف دال كاف مستحثة عكسية في الملف الثانوي؟ هما في ثلاث حالات يمكن دمجهم في كلمة واحدة، في حالات زيادة المجال، إما بتقريب الابتدائي أو بتزويد تياره أو بغلق مفتاحه. ومتى تتولد قاف دال كاف طردية؟ إجمالا في حالات نقصان المجال، إما بإبعاد الملف الابتدائي أو بفتح مفتاحه أو بتقليل تياره. طيب ماشي، المشهد ده اسمه حث متبادل. لما أقول حث متبادل الناس الشاطرة اللي بتفكر يقول لك إن الكلمة مش عجباني، أنا أراه حث من جهة واحدة، واحد حث التاني. لا، ما هو الفيلم لسه له بقية بس إحنا ما كملناهاش، لأنه لما هيحصل إنه ده هيتولد فيه قاف دال كاف مستحث هيولد مجال، مجاله هيصطدم مرة أخرى بالابتدائي فيتولد في الابتدائي قاف دال كاف مستحث، أي أن كلاهما يؤثر على الآخر. فعشان كده يا جماعة اسمه الحث المتبادل بملفين. اسمه إيه؟ الحث المتبادل بين ملفين، يعني كلاهما يؤثر على الآخر. طيب ماشي، إيه تعريف الحث المتبادل بملفين؟ واحدة واحدة، وهات من مركز الفهم مش مركز الحفظ. هو تأثير كهرومغناطيسي متبادل بين مين بقى؟ بين ملفين مالهم بقى؟ متجاورين أو متداخلين. طيب ماشي، بسبب إيه التأثير دوت؟ بسبب تغير تيار أحدهما، فحصل إيه في التاني؟ فتولد في الآخر إيه؟ قاف دال كاف مستحثة بحيث تقاوم التغير المسبب لها. وكأنك بتحكي حدوتة أنت فاهمها، فيبقى الموضوع هنا سهل في سرده. نقول تاني، الحث المتبادل بملفين هو إيه يا إخوان؟ هو التأثير الكهرومغناطيسي. ماشي، حادث بين مين؟ بين ملفين مالهم؟ متجاورين أو متداخلين. بسبب إيه يا إخوانا؟ تغير تيار أحدهم، فيتولد في الآخر إيه؟ قاف دال كاف مستحثة بحيث تقاوم التغير المسبب لها. طيب ماشي، يبقى إحنا كده قلنا التجربة بتاعت الحث المتبادل بملفين وقلنا التعريف، فاضل القوانين. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أما أجي أتكلم على القوانين اتكلم عادي جدا، هو ده تولد فيه قاف دال كاف مستحث اي ام اف. طيب هنسميها 2 لانه لو رقمنا هنسمي ده 1 وده 2 عشان ده هو اللي بدا وده تاثر بيه. طيب اي ام اف المتولده في 2، طيب بالمنطق ومن فاراداي بتساوي ايه؟ من فاراداي بتساوي سالب ان بتاعته هو برضو في دلتا فاي اللي جات له على دلتا تي. طيب ماشي، مش ده قانون فاراداي عادي؟ قانون فاراداي. واحدة واحدة، الدلتا فاي دي سيبك من الدلتا دلوقتي، الفاي نفسها مفكوكها ايه؟ بي اي ساين سيتا اللي بين البي والاي. بي مصدرها 1، مصدرها 1، ما هي البي هنا كثافة الفيض اللي خارجة من 1. طب البي اللي خارجة من 1 دي، بص في المسائل اللي عندنا 99% بتصل كلها، في بعض المسائل نقول ان احنا مثلا في 10% فقد من الفيض، يبقى اللي هيصل 90% من بي 1 يبقى اخد بالي واكون مركز ان البي اما اجي افك الفاي دي اقول بي جايه من 1، قلنا 90% او اكتر بتبقى كلها وساعات جزء منها في الاي بتاع التو، بقى في الاريا بتاع التو، لانه انت بتحسب ايه الفيض الكلي اللي دخل في تو وهو عبارة عن كثافة الفيض في المساحة. طيب ماشي. طب وبالنسبة لساين سيتا بقى، ساين سيتا في المسائل اللي عندنا كلها الاتنين على خط واحد، فمعنى كده انه البي خارج من وان عمودي على الاريا بتاع التو، فمعنى كده انه السيتا هنا بتسعين وساين تسعين بواحد. طيب ماشي، صلي مين على النبي صلى الله عليه وسلم. اما تيجي بعد كده عايزين نحط قانون تاني بقى بتاع الحث المتبادل نفسه. مش انا دلوقتي تأثر الملفين ببعضهم بالمنطق يتغير بتغير المسافة بينهم، ماشي، ويتغير بتغير معامل النفاذية اللي بينهم، ما هو ممكن بكده بينهم هوا، ممكن اخلي بينهم معدن، تمام، ويتغير بتغير احجامهم وعدد لفاتهم، ده كله على بعضه اسمه معامل الحث المتبادل بملفين. يعني تأثر الملفين يختلف باختلاف ايه؟ نوع الوسط الفاصل بينهم، المسافة بينهم، عدد لفاتهم. طيب كل ده جمع في حاجة واحدة اسمها ايه؟ معامل الحث المتبادل بينهم. فلو احنا جبنا ملفين غيرنا طيار ده هيتولد في التاني قاف ده الكاف مستحث، قد تكون كبيرة او صغيرة على حسب ايه؟ معدل تغير طيار الاول، وعلى حسب العوامل اللي احنا حكيناها اللي هي المسافة بينهم ومعامل النفاذية وعدد لفتهم، مجمعة في حاجة واحدة اسمها الام، معامل الحث الايه؟ المتبادل. فعشان كده يا جماعة يبقى القانون سالب ام دلتا اي ون على دلتا تي، يبقى ده اسمه قانون الحث المتبادل بملفين، حيث ام دي مين بقى؟ معامل الحث المتبادل بين الملفين. طيب يبقى دي القوانين اللي هنجيب بيها قاف دال كاف بتاعت الحث المتبادل. ولكن عندنا لقاء صحفي مع الام، حضرتك مين؟ انا اسمي معامل الحث المتبادل بين ملفين. طيب ايه تعريف حضرتك؟ بص مجرد النظر، ده قد ده امتى؟ لما ده يكون بواحد، يبقى معامل الحث المتبادل بين ملفين يقدر بالقوة الدفع المستحثة المتولدة في احدهما عندما يتغير تيار الاخر بمعدل واحد امبير في الثانية. قول تاني، معامل الحث المتبادل بملفين هو دي لما ده يكون بواحد. اتعلم بقى تحويل الحروف اللي قدامك العربي. معامل الحث المتبادل بملفين هو مقدار القوة الدفع المستحثة المتولدة في احدهما عندما يتغير تيار الاخر بمعدل واحد امبير في الثانية. طيب ماشي، ايه الوحدة بتاعت قياسه؟ بص كويس كده، وحدة الام فولت في ثانية على امبير. الوحدة بتاعته اسمها ايه يا اخوانا؟ فولت ثانية على امبير. تمشي معاك ويبر على امبير، ما هو فولت ثانية ده ويبر. طب تمشي معاك اوم في ثانية، تمشي لانه فولت على امبير باوم، ده بقى بنسميه الهنري. يبقى وحدة قياس معامل الحث المتبادل بملفين اسمها الهنري، وبتساوي المكافئات ديت. طب الهنري له تعريف. الهنري احنا اتعلمنا من زمان ان الوحدة هي كميتها لما باقي الكميات بوحايد. اوعى تحفظ بقى زي الغلابة كده، لا ده انا هعوض على طول في الشكل اللي قدامي. الهنري هو ده لما ده بواحد وده بواحد. فاحكي بالعربي واقول الهنري هو معامل الحث المتبادل بملفين متجاورين او متداخلين عندما تغير تيار احدهما بمعدل واحد امبير في الثانية يتولد في الاخر قاف دال كاف مستحثة قدرها واحد فولت. اخر مرة، الهنري هو ده لما ده بواحد وده بواحد. يبقى الهنري هو معامل الحث المتبادل بين ملفين متجاورين او متداخلين. تمام، اذا تغير تيار احدهما بمعدل واحد امبير في الثانية سوف يتولد في الاخر قاف دال كاف مستحثة قدرها واحد فولت. طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. بعدها سؤال ما معنى أن؟ مشهور بتاع امتحانات، ما معنى أن معامل الحث المتبادل ملفين 2 من 10 هنري؟ بص اسأل نفسك بالمنطق، لو ده ب2 من 10 هيجرى ايه؟ اقول لك اه ده لو كان بواحد امبير على الثانية هيتولد هنا قاف ده الكاف 2 من 10 فولت. يبقى معامل الحث المتبادل بين ملفين 2 من 10 هنري، هذا يعني انه اذا تغير تيار احدهما بمعدل 1 امبير في الثانية سوف يتولد في الاخر ايه؟ قاف ده الكاف مستحثة قدرها 2 من 10 فولت. طيب ماشي، يا ترى ايه العوامل المؤثرة في معامل الحث المتبادل ملفين؟ قلناها من شوية، المسافة بينهم، عدد لفات كل منهم، أشكالهم الهندسية، طيب معامل النفاذية اللي بينهم. طيب هنوصل لده لو ركزت معايا، اللي هي تفاصيل العوامل. هنقول بالنظر للقانون ده وده، بس الأول هننظر لده وده، احنا عايزين نحط كده الام ونطلع له 3 قوانين. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لو نظرنا لده مع ده يبقى الام بتساوي اي ام اف 2 في دلتا تي على دلتا اي 1. ماشي مباشر اهوت، كمل. طب لو بصينا لدول مع بعض، يا ترى ينفع احذف الدلتا تي مع الدلتا تي؟ الاجابه ينفع. طب ينفع ليه؟ ينفع عشان زمن تغير الفيض اللي جاي هو نفس زمن تغير التيار، الاتنين متزامنين. يعني انت في فتره تغييرك لتيار الابتدائي هي فتره تغير الفيض القادم للثانوي، فعشان كده شيل دي مع دي واشيل الاشارات وحتى شيل الدلتات. ازاي يعني؟ ما هو لو زيد التيار للضعف هيزداد الفضل للضعف، لو زيد التيار لخمس أمثاله هيزداد الفضل لخمس أمثاله، فالدلتات ماشية مع بعضيها. فعشان كده يا اللي مركز، الام هتساوي N2 في فاي على I1، N2 في فاي على I1. طيب هنمشي شوية مع القانون ده، يعني احنا دلوقتي عندنا شكل وعندنا شكل تاني، في شكل تالت هيجي، بس لازم نفهم هو جه منين. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. لو مشيت واحدة واحدة معايا، ال N2 وال I1، مش الفاي دي يا جماعة قلنا دي عبارة عن البي اللي جاية من 1 في الاريا بتاع 2 وساين سيتا هنا بواحد، البي اللي جاية من 1 بافتراض انها جت كلها في مين؟ في المساحة بتاع 2. طيب هفك البي كمان مرة بقى، فهقول يبقى الان 2 وادي الاي 1 وادي الاي 2، البي 1 بقى مفكوكها ايه؟ ميو ان اي على ال محور. طيب بحذف ايه؟ الاي 1 مع الاي 1، فده هيساوي ميو N1 N2 A2 على L1، ودي الصورة بتاعت معامل الحث المتبادل بملفين فيها ميو N1 N2 A2 على L1. لو بصيت لها كويس هتلاقيها هي بتعبر عن العناصر المؤثرة في معامل الحث المتبادل، ونكمل بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل، احنا كنا وصلنا عند ايه؟ ان معامل الحث المتبادل ملفين دي الصور بتاعت القوانين بتاعته، والصورة الاخيرة مع اعتبار ان كل البي اللي خارج من 1 وصل لتو فيها العناصر المؤثرة، تمام؟ انه ايه؟ انه ميو معامل النفاذية بينهم بيأثر، عدد لفات كل منهم بيأثر، مساحة التاني طول الاولاني يعني اشكال هندسية. طيب فاضل عشان نخلص الحث، فاضل بعض العناصر. يعني احنا كده اخدنا التجربة واخدنا امتى طردي وامتى عكسي، واخدنا تعريف الظاهرة، واخدنا القانون، واخدنا المعامل، واخدنا الهنري والعوامل، وجمعنا القوانين. طيب عندي جهاز بيعتمد على الحث المتبادل بملفين اسمه المحول، ده هناخده بالتفصيل ان شاء الله في الحلقات اللي جايه. وعندنا سؤال تاني، تمام، اللي هو سؤال مشهور، لما يجيب لي ويقول لي عند زيادة ريوستات 1 فإن إضاءة مصباح 2 سوف نقط، أنا أعمل إيه؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. عند زيادة ريوستات 1، الريوستات ده هنا، فإن إضاءة 2 سوف، أول حاجة عاوز أصحح شوية مفاهيم عند بعض الناس بتتكسف تسأل فيها، هو ده إيه؟ ده قلب معدني. طيب هو ده بيوصل الكهرباء من ده لده؟ لا، دي اسلاك معزوله، يعني السلك مش عريان، يعني اللي يحط صباعه هنا ما يتكهربش، ما فيش كهرباء واصله. طيب كمل، اصله في ناس فاكره ان انت يعني عشان تغير الريوستات دوت فلازم يكون في اتصال كهربي. لا طبعا، هو الحوار اللي هيحصل ايه دلوقتي، ده ماشي فيه كهرباء اصلا فهو اصلا منور. طيب لما انت هتعمل اي تغير هنا فهيعمل مجال مغناطيسي متغير، هذا المجال المتغير هيولد هنا قاف دال كاف بالحث، فده هيصبح يمتلك للحظات 2 قاف دال كاف، واحدة اصلية وواحدة جات له هدية اللي هي بالحث. ففي احتمالين، انه الاصلية والهدية يكونوا مع بعض في الاتجاه فهنا الاضاءة هتزداد لحظيا، او يكونوا عكس بعض فتقل لحظيا. طيب صلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نحسبها ازاي؟ واحدة واحدة، ما بتتحفظ وما بنتسرعش، دي واحدة واحدة. دلوقتي الحدوتة هتقول ايه؟ وان، نخلص دراسة وان الاول. وان طياره ماشي كده، تمام، وبالتالي اقطابه ازاي؟ اقطابه ده شمالي وده جنوبي. طيب عرفنا، ما هو كده بايدنا اليمين يبقى ده الشمالي اهو، يعني دول مع الطيار ده مع الشمال، ده عنده هنا قطب شمالي. انت هتعمل ايه؟ هزود له ريوستاته، يعني هقلل له تياره، يعني هيعمل كمغناطيس يبتعد بشماله. طب هو كمغناطيس يبتعد بشماله هيتولد هنا ايه بقى؟ جنوبي مستحس. فانا ابسط طريقه حط هنا اس وجنبها فيه، يعني ده جنوبي مستحس جاي لك، تمام ماشي. وبعدين او خليها حتى فوق في هدية جايلنا، هنا هيبقى جنوبي مستحس، وعايز تحط هنا شمالي مستحس، ماشي. طيب هنا بقى اصلا الطيار ماشي كده، فعنده هنا شمالي اصلي وهنا جنوبي اصلي، الله، يبقى الهدية متوافقة مع قفد الكاف الاصلية، يبقى إضاءة 2 سوف إيه يا جماعة؟ تزداد لحظيا. طيب ماشي، هعيد مرة تانية ومرة تالتة. المرة التانية هغير حاجة صغيرة، انا غيرت وضعيه البطاريه بتاعت الابتدائي بتاعت اللي هو الملف نمره 2، وهعيد نفس السؤال عند زياده ريوستات 1 فان اضاءه مصباح 2 سوف نقط. اما زود ريوستات 1 تمام، هنحكي برضو الحكايه. حكايه 1 طياره ماشي كده، اقطابه شمال اهو جنوب اهو، هتزود ريوستاته يبقى يعمل كمغناطيس يبتعد بشماله، فيحصل هنا جنوبي مستحث وهنا شمالي مستحث. طيب نشوف بقى التيار الاصلي ماشي ازاي. الاصلي هنا ماشي اهو، فهنا في شمالي اصلي وهنا في جنوبي اصلي، وبالتالي يا اللي مركزين كده المستحث معاكس للاصلي، وبالتالي فان الاضاءه سوف تقل لحظيا. اعاده اخر مره، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام، هنعيدها هنا عشان يبقى شكل الرسمه الاصليه موجود، هنغير حاجه واحده بس. هنرسم الملف 1 زي ما هو بالظبط، الملف 2 انا عايز نبص على الرسمتين سوا، الرسمتين زي بعض بالظبط، بس انا هنا غيرت طريقه اللف. يعني البطاريه زي البطاريه والمصباح زي المصباح، وهنا الريوستات وهنا البطاريه وهنا اللفات زي اللفات، ولكن هنا انا عكست طريقه اللف. هل ده هيفرق في الاجابه؟ مش عارف، تعال نشوف كده. عند زياده ريوستات 1 فإن إضاءة مصباح 2 سوف نمشي خطوة خطوة. قلت مش بنحفظ، احنا واحدة واحدة. التيار في 1 ماشي اهوت، أقطابه هي شمالي جنوبي، زودنا ريوستاته هيبعد بشماله، يتعمل هنا جنوبي مستحس وهنا شمالي مستحس. طيب تيارنا الأصلي ماشي ازاي؟ اهو، فيعمل لك هنا شمالي اصلي وهنا جنوبي اصلي. الله، ما برضه هنا كده الاصلي عكس المستحس، يبقى الاضاءه سوف تقل لحظيا. طيب صلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هنا طبعا الاجابه اختلفت، يعني لازم اركز وما احفظش، ما ينفعش ده يتحفظ. كده خلص الحث المتبادل، بس فاضل المسائل بتاعته، هنشتغلها مع مسائل الحث الذاتي بس نكمله. او خلينا حتى عشان يبقى ناخد مسألة او اتنين. اما يقول لي ملفان لولبيان متقابلان عندما تتغير شدة التيار في احدهما من 4/10 الى 6/10 في 2/100 ثانية، فاذا كان معامل الحث المتبادل 5/100 هنري، فاوجد اي ام اف المستحثة المتولدة في الملف. لما اجي يا جماعة احل مسائل على الحث المتبادل او غيره، يفضل في البداية ان انا ارص القوانين قدامي لحد ما تثبت في مخي. اي ام اف 2 سالب ان 2 دلتا فاي على دلتا تي سالب ام دلتا اي 1 على دلتا تي. وافكركم معامل الحث المتبادل كان له ثلاث اشكال من القوانين، اي ام اف 2 في دلتا تي على دلتا اي 1، وكمان ان 2 فاي على اي 1، وميو ان 1 ان 2 اي 2 على ال 1. دي القوانين بتاعتي. فهو بيقول لي ملفان لولبيان متقابلان، يبقى ده شغل حث متبادل. عندما تتغير شدة التيار في احدهما من 4/10 الى 6/10، يبقى انا عندي دي دلوقتي كاملة، ما هي اتغيرت من 4/10 ل 6/10، فدلتا اي 1 هتبقى 6/10 ناقص 4/10. طيب وبعدين في 2/100 ثانية، يبقى انا كملت عند الدلتا تي، والدلتا تي دي هي ديت. طيب ايه اللي حصل؟ وكان معامل الحث المتبادل 5/100 هنري. طيب ايه اللي حصل برضو؟ بيقول لي هات لي اي ام اف المتولدة في الثانوي. طبعا دي مسألة تعويض مباشر، تمام. اللي بعديها بيقول لي مرة تيار شدته 2 أمبير في الملف الابتدائي لأحد الأجهزة، وبتأثير جهاز آخر أصبح زمن الاضمحلال للتيار 2 ملي ثانية. التيار كان 2 واضمحل، اضمحل يعني هيوصل للصفر، تمام؟ خلال 2 ملي ثانية. يبقى اللي مركز معايا كده، أنا معايا الدلتا أي بزيرو ناقص 2، وعندي الدلتا تي قال لي خلال 2 ملي ثانية، يعني 2 من 1000 ثانية. طيب احسب فرق الجهد المتولد بين طرفي الملف الثانوي، عايز ديت علما بأن معامل الحث المتبادل 8 من 10 هنري. يبقى احنا كسبنا في المسألة دي بس لفظ الاضمحلال. عندي بعد كده بيتكلم على حاجة اسمها ملف رونكورف. المسألة أعلى شوية. ملف رونكورف عدد لفات ملفه الابتدائي 50 لفة، يمر به تيار كهربي شدته 4 أمبير، وقلب الملف مصنوع من الحديد طوله 10 سنتي وقطره 3.5 أو نصف قطره 3.5 سنتي، ومعامل نفاذيته 2 من 1000. فإذا انقطع التيار في الملف الابتدائي في زمن 1 من 100 ثانية، هات لي اي ام اف اللي في الثانوي اذا كان عدد لفاته 10 اس 5 ومعامل الحث المتبادل بملفين. نقف هنا شويه، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ملف رومكورف يا جماعه ده كان موجود في المنهج زمان بكل تفاصيله، وبعدين سحب من المنهج وكان فاضل بس معلومه عنه، وبعدين اتشالت السنه دي، بس ممكن يجي في المسائل. ملف رومكورف هم ملفين على بعض، يعني عندي قلب معدني كده وعندي ملف ملفوف عليه اسمه ملف ابتدائي متوصل بمصدر، تمام؟ عدد لفاته مش كبير، ممكن 100 200. طيب في بقى ملف ثانوي ملفوف حول الابتدائي، تمام، عدد لفاته كبير قد يصل الى مليون. فخدوا بالكم، عندي قلب معدني يعني الميو كبيره، وعندي لفات كتيره يعني الانات كتيره، ولازقين في بعض. عايز توصل لايه؟ عايز اوصل انه في مسائل رومكورف، اولا اول ما تشوف الملف رومكورف يبقى هيحكي حكايه حث متبادل، وممكن ندخل فيها حث ذاتي كمان بس غالبا حث متبادل. طيب معامل الحث المتبادل فيها بيبقى رقم ضخم، يعني الطالب اللي بيبقى قاعد يحل معامل الحث المتبادل عمال يطلع له 2 من 100 2 من 1000 2 من 10 2، فجاه يلاقي 200 300 400 500. فهنا تاخد بالك انه هيفاجئك بالرقم بتاع معامل الحث المتبادل. طب وايه تاني؟ وكمان قيمة خفض الكاف هتلاقيها رقم ضخم، ممكن يبقى 100,000 فولت. ما تتخضش لانه اصلا ملف رومكورف دي شغلته. طيب يبقى ملف رومكورف ما تفاجئش ان معامل الحث المتبادل رقم كبير، وانه خفض الكاف المستحثة المتولدة في الثانوي برضو رقم ضخم. طيب ماشي، هنا بقى بدأ يحكي حكاية ايه؟ قال لك انه الملف الابتدائي عدد لفاته كذا وملفوف حول قلب من الحديد المطوع معامل نفاذيته كذا. هنا بنفهم انه هيفك البي 1. هيفك مين يا اخوانا؟ البي 1. بص، ملف رونكورف عدد لفات الابتدائي 50 لف، يمر به تيار ادي ايو، يعني مدي لك الان وادي الاي، وقلب الملف مصنوع من الحديد طول محوره كذا، يبقى دي ال. طيب وقطره مديني نصف القطر بتاعه. نقف هنا شويه، قلب الحديد مديني نصف قطره، فانا كده هجيب مساحته. طيب ما هو الابتدائي ملفوف عليه، يبقى دي مساحه الابتدائي. طب والثانوي ملفوف عليه مع اهمال سمك لفات الابتدائي، يبقى مساحه القلب اللي اداهولك دوت هتشتغل معاك مساحه الابتدائي لو عزتها، وتشتغل معاك مساحه الثانوي مع اهمال سمك الاسلاك. وانا امتى بهمل؟ لما ما اجيبش سيرتها، وهو مش هيجيب سيرتها الا يعني نادرا. فهنا يعتبر ايه؟ ان المساحه بتاعت القلب اشتغلت كمساحة الملف الايه؟ الثانوي. طيب ومعامل نفاذيته كذا. اذا لكل مركز، انا دلوقتي اكتملت عندي عناصر البي بتاعت الابتدائي. البي ابتدائي ميو ان اي على ال، مديني الميو وعدد لفات الابتدائي والاي بتاعته والال محور. فانا البي دلوقتي تعتبر موجودة معايا ولا لا؟ ماشي. طيب ومعامل نفاذيته، فاذا انقطع التيار. نقف عند انقطع التيار يا جماعه. انقطع التيار دي بتحمل معنيين. هو دلوقتي كان في تيار ماشي في الابتدائي وانقطع، يعني اي بتاعت الملف الابتدائي هتصبح بصفر، والبي اللي خارجه منها هتصبح بصفر، يعني الفاي كلها هتصبح بصفر. يعني انقطاع التيار تبقى معناها ان اي 2 بقت بصفر وفاي 2 بقت بصفر. طيب تعالوا نشوف كده هنعوض ازاي للمركزين. انا دلوقتي معلوماتي اللي اكتملت قال لي هو انقطع التيار خلال زمن كذا، خلال زمن كذا، يبقى دلوقتي الزمن موجود في الاثنين، وكان مديني قيمة التيار وبعدين انقطع، فأنا دي عندي كاملة وهتبقى زيرو ناقص اي اللي عندي. طيب أما دي مفكوكها هيبقى زيرو ناقص فاي، لأن انقطاع التيار يعني انقطاع فيض، زيرو ناقص فاي، بس فاضل الفاي نفسها بقى. الفاي يا جماعة اللي مركزين، بي اللي جاية من الابتدائي في قرية الثانوي، لكل واحد كان مركز، بي اللي جاية من الابتدائي أنا عندي ميو ان اي على ال جاهزة فهجيبها. الاي بتاعت الثانوي ما هو مديني نصف قطر القلب المعدني، وانا قلت لك هشتغل الاثنين، هجيبها من باي ار تربيع. طيب ماشي، فاضل لي دلوقتي ايه؟ يعني دي كده خلصانه بالنسبه لي. ماشي، يبقى يا يديني دي ويطلب دول، يا اما هيديني دي ويطلب دول. فراح الراجل مديني ايه بقى؟ قال لي انا عايز اي ام اف في الثانوي اذا كان عدد لفات لفاته 10 اس 5000، يعني راح مكمل لي دي. انا كده العناصر الثلاثة موجودين، عايز ام اف ثانوي خلاص جت، وعايز معامل الحث، فانا لو شغال على القانون ده هيكفيني معامل الحث. يبقى انا هبتدي بده، او يعني الام هتساوي من عندي دي في دلتا تي على دلتا اي. كان ممكن يا جماعة اعكس الحل ازاي؟ كنت اعكس الحل ان انا اجيب الام الاول. كان انهي قانون ينفع الاول؟ لو احنا سردنا عناصر المسألة، معامل النفاذية كان مدهوني، عدد لفات كل من الملفين كان مدهم لي، المساحة كان مدهاني، طول المحور بتاع الأولاني كان مدهم لي. إذن أنا كنت ممكن أستخدم الام من القانون ده الأول، ولو كنت جبتها الأول ما كانش في داعي أجيب البي، كنت خلاص معايا الام، كنت هروح مكمل بيها العناصر دي وأجيب الاي ام اف 2. صلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. عندي مسائل تانية نفس الشكل، ولكن وقت حلقتنا خلص، هنبتدي بيها المرة الجاية إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.